ولما كانت الحلقة الثامنة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها فجلست إلي وجعلت تقص علي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ضوء المكان وأخاه الملك شركان أسد الميدان وسيد الفرسان لما عمل بمشورة الزبال وقسم الجيوش والأقيال فتقدم نصف الرجال عندئذ غر العدو عقله وظن أن هذا هو الجيش كله فخرجت العساكر من وراء الجزائر ونزلوا إليهم وهجموا عليهم ولم يطل بهم القتال حتى جاء بقية الرجال وأخذهم الموت من أمامهم كما أخذهم الموت من ورائهم وطوقهم من الشمال واليمين وهكذا وقع الكمين في الكمين وحصرتهم الجيوش وأطبق الرجال عليهم كالوحوش وأخذوهم بالرماح والسيوف وسقوهم كؤوس الحتوف حتى قضوا على دابرهم وأفنوهم عن آخرهم ووصلت إلى الملك حردوب أنباء الحرب فاشتد عليه الكرب وعظم الخطب ولام أمه وزاد لومه وأصبحا فريقين وسلكا طريقين فلجأت هي إلى سلاح النساء وهو المكر والدهاء ولجأ هو إلى سلاح الرجال وهو السيف والقتال فلما أصبح الصباح وبان نوره ولاح واصطفت الفرسان للكفاح وبأيديهم الرماح والبيض الصفاح عندئذ برز الملك حردوب كالأسد الغضنفر ووراءه 100,000 من بني الأصفر وشق بفرسه المجال وصال وجال ورفع صوته وقال قلب المبارز قلب المناجس نهرت عيوب الهزارس أنا الأسد القبوب أنا العلقم المصبوب أنا قطار الأرض أنا الملك حردوب البطل ما يتكلمش باللسان البطل يتكلم بالسيف والسنان ارجع يا غلبان سكان صحيح فرسان يخضع لي هنا الملك شركان انا اسد الميدان انا شركان ابن الملك النعمان شركان حردوب قبل سيفي ما يلمس سيفك فيه شرط بيني وبينك السيف والنار والدم والطار عشان الحرب ما تطولش بينا وتخرب بلادكم وتخرب بلادنا احنا نضغ لها حد وننهيها دلوقت يعني اذا قتلتك تنتهي الحرب اذا قتلتني تبقى غلبتني وتنتهي الحرب واذا قتلتك ابقى غلبتك وتنتهي الحرب خلاص دونك الطعن والضرب سيفك يا ملك الرجال اثبت في المجال انا علمك ضرب السيف يا شركان انت ما تعرفنيش يا جبان خد تعرف تضرب الرمح يا شركان شوف يا شركان شوف الملك حردوب الله الله بيلعب بالرمح وشوف بيحذفوا الجاب من الشمال الله الله حذفوا على شركان يا شركان يحذف يا شركان خلي بايدك يا شركان شوف شركان بيلعب بالرمح ازاي. شوف شوف تعرف انت تلعب بالرمح يا حردوق. انت لو كنت فارس صحيح ما كنتش خليتهم يبعتوا فارس وراه. فارس ورايا؟ شوف فين خد شركان قتلوا الكمان قتلوا حردوق ضربوا شركان شركان شيلوا جثة اخويا من الميدان شيلوا جثة اخويا من الميدان. وانت تعال هنا يا جمال. انا الملك حردوق وانا ضوء المكان اخو شركان. انت غشيت اخويا وخدعته خليته يبص وراه وغدرته. انت نزل انت جمال. انا هخليك تحصله. انا اوريك ازاي تقتله. انت ابن عطلشان انت ابن الصعقة. ضوء المكان خذ ضوء المكان خذ ضوء المكان. انت الصاد دورك انت بقى يا حردوق. طار ابويا النعمان خد قتلتني. طار ابويا شركان خد اطمئن يا مولاي. لسه ما ماتش يا كركوب؟ جت سليمة الحمد لله. شوف يا مولانا شركان أخويا. ما تزعقش كده قدامه. ضوء المكان أنا تعبان. الحمد لله ساعة حردوق ما لهفه بالحرب حدفه ما طلتش إلا كتفه. هو تعبان بس من الدم اللي نفته. الحمد لله الشكر لله. مولاي ادخل. في ايه يا بطاش؟ قبضنا على 10 قنفار بيقولوا انهم تجار ومعاهم بضاعة كتير عطور وحرير. ولقينا معاهم صندوق في قلب واحد يسير. هم فين؟ موجودين. تعال يا عم كركوب. الحمد لله اللي ربنا خلصنا من الملك حرب. احنا لا لينا في الطور ولا في الطحين. اعملوا مهروف يا اخوانا. ايه في ايه كركوب؟ فين هم الناس دول يا مولانا؟ قبضوا علينا واحنا لا بلساننا ولا بايدينا. انتوا ايه؟ احنا مولانا تجار نلف الاقطار بلاد المؤمنين وبلاد الكفار. عمري ما حد تعرض لنا ولا خد اموالنا مننا. اعمل معروف احنا في عرضك حوش رجالتك احنا في حمايتك. واتجروا مع الاعداء ليه؟ عشان نوصل للي محدش وصل اليه. اللي في حمايتي مع عدوي ما يتجرش. ده احنا عملنا اللي ما يتعملش. ايه هو اللي عملتوه؟ اللي ما يتعملش. وايه هو اللي ما يتعملش؟ اللي عملناه. يا اهدى انا مش حاسلك وياه. الله انت راجل انت نمسكك من راسك نلاقي رجليك. الله ما تقف كويس وتتكلم عدل. ايه هو اللي يتعمل وايه هو اللي ما يتعملش؟ انت ليه بتحب النادش؟ انت ليه نازل هادش؟ استنى انت يا عم كركوب. انتوا من بلاد الملك حردوق؟ احنا ما تتكلم يا بجم. احنا تجار العجم وحالنا عدم. بقالكوا في البلاد دي كام؟ ما بقالناش 3 ايام. اول ما نزلنا عليها ما لقيناش حته نبات فيها. نروح فين نيجي منين؟ قالوا لنا ما فيش غير المعبد. تباتوا في المعبد؟ معبد اسمه معبد العزارة. قمنا عملنا له زيارة والكهان خدونا وفي المذبح بيتونا. واحنا في نص الليل ببص كده في نور القنديل لقيت صورة متعلقة. حققت فيها لقيتها بترمش بعينيها. ببص على أصحابي إن كانوا نايمين لقيتهم كلهم صحيين ومن الخوف ساكتين. وعنيهم مبحلقة للصورة المعلقة. ولقينا الصورة شالت الإزاز وخرجت من البرواز. أنا ريقي نشف وشعر راسي وقف. وبصيت لقيت الصورة اتقدمت لنا ووقفت تقول لنا: إذا كنتوا أهل خير وتحبوا الخير روحوا على سجن الدير وخلصوا القطب المكذوب من سجن الملك حردوب بقاله 20 سنة محبوس يقول قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس. ساعة ما سمعنا كلام الصورة بقينا زي الصقورة، وقمنا زي الطير ونزلنا عالسجن بتاع الدير. قتلنا الكاهن اللي لقيناه، وفكينا ولي الله، وفي صندوق خبناه، وقلنا بلاد الله لخلق الله، وخدنا الدرويش وخرجنا بشويش، ويدوب احنا نفدنا بجلدنا وحمدنا ربنا. بصينا لقينا رجالتك جايين علينا، قبضوا علينا وخدونا، مع اننا في حمايتك ونستحق عطفك ورعايتك. والدرويش ده موجود معاكم؟ موجود. فين؟ في الصندوق. وفين هو الصندوق؟ هاتوا الصندوق. ايوه تعالوا هنا. ايه ده؟ ده الدرويش في قلب الصندوق بيعيش. افتحوا الصندوق ده، طلعوا الدرويش. قدوس قدوس قدوس قدوس. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل يا سيدنا الشيخ، ساعدوه خرجوه. قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس. وأخرجوا الدرويش من الصندوق، وعلى جسمه أثر السلاسل والحروق، فخرج يسبح بحمد الله ويشكر لمولاه. وتسابق إليه القواد، وتزاحم عليه الأجناد، يلتمسون منه الدعوات ويقبسون منه البركات. وخطر لضوء المكان أن يأخذ الشيخ إلى أخيه شركان، فمثل هذا القطب قليل، ونفحته ليس لها مثيل، ودعوته تنفع العليل. فأخذه ضوء المكان ودخل على أخيه شركان. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 180 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.